أولياء الله الصالحين هم الناس الذين آمنوا بالله عز وجل وأصلحوا عقيدتهم، ثم زادوا على هذه العقيدة الصحيحة بتقوى الله عز وجل وخوف الله عز وجل في سر العالمين. قال الله عز وجل: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن وكان من الأتقياء فهو من أولياء الله. جميل. علشان كده الصفة دي مش صفة الناس اللي عندهم قبور بس وأضرحة، لا، في المساجد، لا، في صفة الناس. أي حد يآمن بالله ويتقي الله يبقى هو من أولياء الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب ينفع نشهد لحد منهم من أولياء الله؟ لا، إنما نرجو ده، نرجو ده. وإذا جريت على لسان واحد مننا تبقى على سبيل الإيه؟ على سبيل المبالغة، ونبقى متفاهمين إن دي مش تزكية مطلقة، ويستحسن ما نقولهاش على حد بعينه، لأن العلم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا منهم يا رب.